ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله قد دلنا في كتابه الكريم على ما يخلصنا من أهوال ذلك اليوم العظيم. كيف تكون أيها المؤمن آمناً إذا فزع الناس؟ كيف تكون مطمئناً إذا خاف الناس؟ كيف تكون في ذلك اليوم العظيم من أصحاب اليمين ممن تنادى بين يدي الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية؟ كيف تكون في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية وتنادى أنت وإخوانك وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الجواب أيها المسلمون عباد الله، من أراد الخلاص في ذلك اليوم فليقدم لنفسه عملا صالحا، فليعمل لآخرته، عليه أن يحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الناس، عليه أن يحسن فيما بينه وبين ربه في التكاليف التي أمر بها، وعليه أن يحسن إلى خلق الله عز وجل. يقول ربنا جل جلاله: فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فلقد حمل عقبة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: العقبة جبل في جهنم. وقال مجاهد والضحاك والكلبي: العقبة الصراط المضروب على جهنم. وقيل: بل هي النار نفسها. فلقتحم العقبة، فهلا سلك أبواب الخير وعرف طرق البر التي يتجاوز بها تلك العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ الله جل جلاله يعظم شأنها ويهول أمرها. بيّن ربنا جل جلاله بعض السبل التي نقتحم بها تلك العقبة. قال: فك رقبة، أي اعتاق نفس مؤمنة وتخليصها من غل الرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ليذكر فيه الله بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. والحديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فلقد أحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم جوع أطعم إنسانا جائعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة. والجزاء من جنس العمل. أيها المسلمون عباد الله، الذي يطعم يطعمه الله، الذي يسقي يسقيه الله، الذي يكسو يكسوه الله، ولا يظلم ربك أحدا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أو يتيما ذا مقربة، يتيما من ذوي القرابة، كابن أخيك، كابن أختك، كابن عمك ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ثم كان من الذين آمنوا، هذا كله لا ينتفع به إلا إذا كان مبنيا على أساس من الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو الشرط، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا بأن يصبروا في السراء، في الضراء، حين البأس، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الصحة والسقم، يصبروا على طاعة الله، يصبروا عن معصية الله، يصبروا على أقدار الله، يوصي بعضهم بعضا بذلك. وتواصوا بالمرحمة، تواصوا بأن يرحم بعضهم بعضا، فمن لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا إلى مثل هذه الكلمات من أجل أن يذكر بعضنا بعضا بما أوجب الله عليه تجاه إخوانه المسلمين في هذه الأيام التي غلت فيها الأسعار، وعض الجوع بنابه ناسا من المسلمين، وصاروا يعانون مسغبة الله بها عليم. قد مضى الكلام عما يجب على الحاكم المسلم، أن واجبا عليه أن يتصفح الأمور بنفسه، وأن يتفقد أحوال الرعية، وأن لا يهمل شؤونهم، وأن يرفق بهم، وأن يسهر على مصالحهم، وأن يسعى في راحتهم، في إطعام جائعهم، في كسوة عاريهم، في تعليمهم دينهم، في إيصال حقوقهم إليهم. هذا كله قد مضى الكلام عليه، لكن واجبا علينا معشر الآحاد، معشر الرعية، أن يرحم بعضنا بعضا، وأن يعود بعضنا على بعض. فمن كان واجدا فليعد على من لا يجد، ومن كان عنده طعام فليعد على من لا طعام له، ومن كان عنده كسوة فليعد على من لا كسوة له. فالقديم عندك جديد عند غيرك، والبالي المستغنى عنه قد يكون نفيسا عظيما عند غيرك. واجب علينا أن يشعر بعضنا بما يعاني بعض،

لا يحتاج أحدهم أن يحمل سلاحا ولا أن يحمل عصا، بل الأمن والحمد لله سابق إلا حوادث يسيرة هنا وهناك مما لا يخلو منه عصر ولا مصر. واجب علينا أن نرعى هذه النعمة وأن نشكر الله عز وجل عليها. أقول هذا الكلام لأن بعض النقم قد تنسي الناس النعم، لأن ناسا قد يتلفظون بألسنتهم سائلين أن يجعل الله عاليها سافلها، وما هذا بدعاء مؤمن أبدا. فإن المؤمن يسأل الله أن يغير الحال إلى ما هو أحسن، إلى ما هو أفضل. المؤمن يسعى في تقويم المعوج، في إقامة الناس على الصراط، في بذل النصيحة، في الإخلاص لله عز وجل وللمؤمنين عامتهم وخاصتهم. هذا هو سلوك المؤمن. أما ذاك الذي يسعى لأن يكون الذعر هو السائد بين الناس، ذاك الذي يسعى من أجل أن يبدل الأمن خوفا، فإنه ما نصح لله ولا لرسوله ولا لكتابه ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم. مطلوب منا أيها المسلمون عباد الله أن نحفظ هذه النعمة، وفي الوقت نفسه ما كان من خلل، ما كان من نقص، واجب علينا أن نسعى في تقويمه، أن نسعى في تغييره، أن نسعى في إصلاحه بكل وسيلة مشروعة. هذا مما أباحه ربنا جل جلاله، بل أمر به وأمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أطعمنا من جوع، اللهم أمنا من خوف، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعل ولايتنا في خيارنا ولا تجعلها في شرارنا. أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اجعل خير عملنا خواتمه، وخير عمرنا أواخره، وخير أيامنا يوم نلقاك. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.